لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريتهم ومماثلتهم للبشر فيما عدا ما اختصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات. وعلى كل حال لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيا ولا إثباتا إلا مع التفصيل والبيان لما فيها من اللبس والإجمال، ولذلك لم يطلقها القرآن إثباتا إلا مع بيان ما خص به رسله كما في الآيات المتقدمة، كما في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. سورة فصلت. وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم، يخشى من النفي للمماثلة بإطلاق الغلو في الرسل وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم بل من شؤون الله سبحانه. فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان لتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في هذه الأيام نرى جماعة من المسلمين قد تغالوا في حب الموتى، يدعونهم ويطلبون منهم حاجاتهم ويشتكون إليهم مصائبهم، معتقدين أنهم يحضرون في مجالسهم إذا دعوهم ويفرجون كروبهم. ومن العادات المنتشرة بينهم أن يجتمع الناس في ليلة من الليالي في غرفة مظلمة ويدعون عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما يقولون 1000 مرة، معتقدين أنه أمرهم بذلك وأنه يحضرهم ويقضي حاجاتهم إذا فعلوا ذلك، ويستدلون على ذلك بالأبيات التالية ويقرؤونها بكل خضوع وخشوع وبكل حب وإذلال. ومن هذه الأبيات ما يلي: يا قطب أهل السماء والأرض غوثهما، يا فيض عيني وجوديهم وغيثهما، يا ابن العليين قد أحرزت إرثهما، يا خير من كان يدعى محي الدين، يا غوث الأعظم كل الدهر والحين، أعلى ولي بتحكيم وتمكين، أولى فقير إلى المولى ومسكين، أنت الذي بالدين سمي محي الدين، وقد أتاك خطاب الله مستمعا، يا غوث الأعظم كن بالقرب مجتمعا، أنت الخليفة لي في الكون ملتمعا، سميت باسم عظيم محي الدين. ومنها أيضا: ومن ينادي اسمي 1000 بخلوته عزمة بهمة صرمة لغفوته أجبته مسرعا من أجل دعوته، فليدعو يا عبد القادر محي الدين، يا غوث الأعظم عبد القادر السرعة، يا سيدي احضرني يا محي الدين. ومنها أيضا: يا سيدي سندي غوثي ويا مددي، كن لي ظهيرا على الأعداء بالمدد، مجير عرضي وخذ يدي مدي مددي، خليفة الله فينا محي الدين، كهف اللهيف أمان قلب حائري، مأوى الضعيف ضمان قصد ناذري، غوث الذي كان في البحر كان كعاثري، يا سيد السادات عبد القادر. ويقرؤون هذه الأبيات ثم يدعون محي الدين عبد القادر 1000 مرة. وعندنا يوجد قبر ولي في بلدة الناهور، والمسلمون ينادونه بكل خشوع وخضوع في المجالس كالتالي: يا صاحب الناهور كل يا ناصر في السمع والأعضاء وحسن الباصر، ويا طول عمر لا بعمر قاصر، يا مجمع الخيرات عبد القادر، كل ملاذا يوم فخر الفاخر، لشدائد الدنيا يوم آخر. ومثل هذه الأبيات توجد كثيرة جدا ولا يخلو بيت من البيوت عنها ولو خلى عن المصحف، ويقرؤون هذه الأبيات في كل المناسبات والحفلات، ويشترك فيها من ينتسب إلى العلوم الدينية ويجوزونها. أرجو منكم أن تفكروا في معاني هذه الأبيات ثم تجيبوا على الأسئلة التالية بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بإجابة واضحة، لكي ننشرها ونوزعها بين المسلمين ليظهر الحق ويزهق الباطل ولعلهم يهتدون بها. 1- هل يجوز لمسلم أن يقرأها وأمثالها من الأبيات تعبدا ويعتقد ما فيها من المعاني؟ 2- هل يجوز لمسلم أن ينادي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما يقولون 1000 مرة في غرفة مظلمة بكل خشوع وخضوع ويطلب حضوره؟ 3- ما حكم من يفعل ذلك في الإسلام؟ 4- هل يجوز لمسلم أن يصلي وراء من يعتقد بهذه الاعتقادات ويشترك في هذه الحفلات، وما واجب المسلمين نحوهم؟ جواب: أولا، دعاء غير الله من الأموات والغائبين. والاستعانة بهم في كشف غمة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك شرك، لأن هذا الدعاء وهذه الاستغاثة عبادة وقربة، فالتوجه بها إلى الله وحده توحيد، وصرفها لغيره شرك أكبر. ومن ذلك قراءة ما في السؤال من الأدعية وأمثالها واعتقاد ما فيها، فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون. إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على اختصاص الله بالاستغاثة والدعاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الإمام أحمد في المسند. الحديث. ثانيا، على ذلك لا يجوز أن ينادي المسلم الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيره، سواء كان نبيا أم صالحا، ليحضر أو ليغيث ملهوفة أو يفرج كربة أو لينال الحاضرين ببركته أو لغير ذلك من الأغراض، بل نداؤه شرك أكبر، وهو بريء ممن دعاه ولا يسمعه ولا يستجيب له، كما قال تعالى بعد ذكر آيات ربوبيته: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. ثالثا، يعلم مما تقدم أن من فعل ذلك ممن ينتسبون للإسلام فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا، وبناء عليه لا تصح الصلاة وراءه، لأنه مشرك شركا أكبر يخرج به عن ملة الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز لمسلم أن يقول في دعائه: أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي؟ جواب: نداء خدام الأسماء الحسنى لقضاء الحاجات شرك، لأنه نداء لغير الله من خدم غائبين موهومين لا نعلم له أصلا. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سورة يونس. الآية. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الإمام أحمد. الحديث. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الدعاء لجلب النفع أو دفع الضرر إنما هو لله، فصرفه لغير الله شرك، لأنه عبادة. سؤال: هل يجوز لمسلم أن يكتب الأسماء الروحانية الجن أو الملائكة أو أسماء الله الحسنى أو غير ذلك من الحرز والعزيمة المشهورة عند الروحانيين بإرادة حفظ البدن من شر الجن والشيطان والسحر؟ جواب: الاستعانة بالجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفع ضر أو جلب نفع أو للتحصن من شر الجن شرك أكبر، يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله، سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك. إذا كان يعتقد أن التميمة أو الغسل تجلب له النفع أو تدفع عنه الضر دون الله. وأما كتابة أسماء الله تعالى وتعليقها تميمة فقد أجازه بعض السلف وكرهه بعضهم لعموم النهي عن التمائم واعتبار تعليقها ذريعة إلى تعليق غيرها من التمائم الشركية، ولأن تعليقها يعرضها للأوساخ والأقدار، وفي ذلك امتهان لها، وهذا هو الصواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هنا شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ كما يحدث في مصر، فهل يعذر بجهله أم لا يعذر بجهل؟ وإذا كان لا يعذر بجهل فما الرد على قصة ذات أنواط؟ أفتونا مأجورين. جواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه أحمد. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أنكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص طالب المدد؟ جواب: أولا، طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر، لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الآية من سورة المائدة. ثانيا، طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز، لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف. ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو أن تفتون في جماعة يتحلقون في المساجد يذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد، مثل قولهم بصوت واحد: وخذ بيدي يا رسول الله، يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلا: يا مفتاحا لكنوز الله، يا كعبة لتجلي الله، أيا عرشا لاستواء الله، يا كرسيا لتدلي الله، فأغننا يا رسول الله، أنت المقصود يا حبيب الله، أنت يا رسول الله، إلى غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات. جواب: أولا، إن ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه أحمد. ثانيا، إن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمة شرك أكبر لا يجوز فعله، لأن الدعاء والاستغاثة عبادة وقربة لله وحده، فصرفها لغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الإمام أحمد الحديث. وقال عليه السلام: الدعاء هو العبادة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا رجل يدعى صالح أو من الصالحين، وهو حي على وجه الأرض، والناس يكرمونه غاية الإكرام، وكل سنة أو على الحول يعملون له الوليمة خاصة من كل رجال القبائل، فيأتيه الرجل ويقول له: أنت يا سيدي فلان عشاك عندي على سبيل التبرك، والآخر يقول له: يا سيدي فلان غداك عندي. وأما الوليمة فهي تكون من ذبيحة أو ذبيحتين، ويجمع على الوليمة من الرجال حوالي 50 إلى 60 رجلا في نفس الليلة أو اليوم، ويلقى الذكر إذا كانت الوليمة في الليل. والحاصل يبلغ تكاليف الوليمة عند الرجل صاحب الوليمة حوالي 100 جنيه، وبعد انصراف الرجل الولي يلحق به الرجل صاحب الوليمة ويعطيه ما لا يقل عن 50 أو 20 جنيها، هذا كل سنة عند الناس الأغنياء، وهو يعلم من يطلب بخاطره أو جاهي عند الله في المغيب. وإليك هذا المثل: عندما يمشي الرجل الذي في قلبه عقيدة أنه رجل صالح، ويأتي في ظروف كربة فيقول: يا سيدي فلان خاطر بركتك وجاهك عند الله أن تفك لي كرب من كروب الدنيا، كمثل مرض أو خوف من طريق أو في ظلام من الليل وهكذا، ويقول له بعد الدعاء: لك مني يا سيدي فلان 5 جنيه إذا شفيت مرضي أو فك عني خوفي من أي نوع كان، وهذا كله في المغيب. وبعد أن لقي الرجل الصالح قال له: خذ جنيه. فيقول الرجل الصالح: هات 5 التي قلتها لي في ساعة كربك. فيتعجب الرجل المكروب من هذا الأمر، وهذا كله في المغيب. فهل هذا الأمر يدل على بشرى عمل الصالح في الرجل المذكور، أم هو من عمل العرافين من الغيب والمنهي عنه؟ ونريد منكم أيضا تفسيرا على هذا الأمر الدال على الصلاح أو المنهي عنه. جواب: أولا، دعاء غير الله من الأولياء والصالحين لكشف ضر أو شفاء مريض أو تأمين طريق مخوف شرك أكبر يخرج من الإسلام. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سورة يونس. ثانيا، ادعاء علم الغيب كفر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سورة النمل. أما الذبح لغير الله لقصد بركة هذا الولي فهذا لا يجوز، وفاعله ملعون، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه أحمد. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام. وأما إن كان الذبح لقصد تكريم الإخوان وإطعامهم وفعل المعروف فهذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أبي يعتقد في الشيخ المتوفى ويعرف عندنا بالولي، فيتوسل به ويشركه في الدعاء مع الله، فيقول مثلا: يا رب يا سيدي عبد السلام. ما حكم الإسلام في ذلك مع أنه يصلي ويصوم ويزكي؟ جواب: دعاء الأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء وغيرهم وحدهم أو مع الله شرك أكبر، ولو صام وصلى وزكى، لقول الله سبحانه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هامش: هذه الآية من سورة يونس، وهي الآية السادسة بعد المئة. انتهى الهامش. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هامش: من سورة فاطر الآيتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة. انتهى الهامش. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثاني من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول في العقيدة، وله بقية على الشريط الثالث.